وهل يجوز شراء الذهب بالبطاقة الإلكترونية بطاقة الصراف الآلي من محلات الذهب؟ والله هل المحل تأمل ونظر والأقرب إنه إذا سلم ودخل الحساب دخل الحساب في حسابه في الحال إنه هذا قبض وهو ما قبض، لكن بواسطة هو دخل الحساب في الحال وظهر أن هذا مثل قبض. وعلى كل حال ينظر إلى هذا، يمكن ينظر الفتوى في اللجنة الدائمة هذه الفرع، لأن الله لهم فتوى في هذا، لكن يعني المعنى يقتضي هذا أنه يعني قطع من الحساب وأدخل في الحساب في الحال لهذا قبضه. نعم. ويسأل عن ذبح بقرة القادم من سفر، هل يكون سنة؟ قادم سفر أسأل سنة يعني فيه نظر، لكن جائز لا بأس باب الشرع مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقرة وغير بقرة، مثل ما فعل إذا قادم وقادم من سفر جعلوا وليمة وعزموا الجيران دعوا الجيران من هذا الباب أخذ من هذا الحديث. وسيكون سنة وجائز أن سيكون السنية من فعل عليه الصلاة والسلام، يعني في يقول بأنه مستحب فيه في نظر، قد يقال أنه مستحب لما فيه من تآلف وجمع القلوب والبهجة والسرور، ليس بعيد يقول بأنه مستحب. نعم. السؤال الأخير يقول هل يجوز للرجل الذي يقسط على الناس سيارات أن يقول للمستدين بقي عليك 20 قسطا ب30,000 ريال ولكن سأسقط عنك 4,000 على أن تأتي بالمبلغ الباقي كاملا، فهل هذا من ربا الجاهلية؟ لا، هذا ضد الربا، هذه سمع عندها ضع وتعجل، فإذا كان لها أقساط 30 قسط مثلا مؤجلة على 30 شهر ثم قال له لو عجلت الأقساط لي الآن أسقط عنك بعضها، لو عجلت لي الآن الأقساط أسقط عنك 5 أقساط 25 لا بأس، هذا ضد الربا، هذا فيه بعض تعجل، لا بأس به، الربا ضد هذا، الربا يزيد عليه وهذا نقص، هذا أسقط عن المدين ونفع المدين، أسقط عنه بعض الأقساط وكل منهم منتفع، فالدائن ينتفع بتعديل الأقساط إليه والمدين ينتفع بإسقاط بعض الأقساط عنه، كل منهم منتفع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، إن خير الناس أحسنهم قضاء. حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر قال: سمعت زيد بن أسلم قال: أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثله، غير أنه قال: فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء. حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا، فقال لهم: اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه،

سواء كان الأجل واحدا أو مقسطا، وهو ما يسمى ببيع التقسيط. يشتري مثلا سيارة ب50,000 مقسطة، كل شهر يحل قسط، أو مقسطة على نجمين، كل شهرين يحل، أو كل سنتين يحل قسط، لا حرج في ذلك. وهو كالإجماع من أهل العلم بيع التأجيل لا بأس به. ومعلوم أن بيع التأجيل ليس كالبيع الحاضر، السيارة إذا كانت تساوي 50,000 بيعها بالحاضر، إذا باعها مؤجلة يزيد على 70 أو 80. والبيع بالأجل لا بأس به، هو كالإجماع من أهل العلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. العدل على بيع التأجيل تقسيط، وفيه دليل على جواز معاملة اليهود وأهل الكتاب والمشركين والبيع معهم والسلام، وأنه ليس هذا من الموالاة، ليس من الموالاة في شيء. الموالاة هي معاشرتهم ومصادقتهم وزيارتهم بدون حاجة. أما تولي الكفار هذا يرد على الإسلام، توليهم يعني محبتهم ومحبة دينهم ونصر وإعانتهم على المسلمين بالسلاح أو بالرأي أو بالمال، هذا ردة أعوذ بالله. وموالاتهم معاشرتهم كبيرة. أما البيع والشراء معهم فهذا ليس من الموالاة، لا حرج في البيع مع اليهود والنصارى وأهل الكتاب، كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وعامل أهل خيبر واشترى من مشرك غنما. ولكن لا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب ولا إبقاءهم تأجيرهم أو إبقاءهم في جزيرة العرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى في جزيرة العرب دينان، قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وإنما يأتي، فلا يجوز استخدام الكفرة ولا استخدامهم، استخدام عمال إلى بلاد العرب أو استخدام خدم أو خادمات كفرة لا يجوز. ولكن إذا جاء المشرك أو الكافر في وقت محدد مثل مفاوضة من ولاة الأمور، أو جاء في وقت محدد يبيع سلعته مدة أيام معدودة ثم يرجع إلى بلده، أما أن يمكن عجار فلا يجوز ذلك. قد تسهل الناس في هذا الأمر، ولا سيما في العمال والخدم والخادمات، حصل من ذلك شرور كثيرة وبلاء عظيم، حتى وقع كثير، حتى وقع بعض في الزنا والخادمات، كذلك سائق السيارات حصل من فواحش في نساء مخدوميهم، حصل شر عظيم، كذلك أيضا من إظهارهم لدينهم ومن الإحسان ومن كثرة مشاهدة الكفار والاحتكاك بهم. وإذا كفر الإنساس قل الإحساس، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه جواز الرهن في الحضر، وأنه لا بأس بالرهن في الحضر، كما قرر ذلك جماهير العلماء. وأما قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة، هذا لبيان الأغلب، لبيان الأغلب، خلافا لداود ومجاهد، قال داود الظاهر قال انه لا يجوز الرهن الا في السفر، اخذا بالايه من الايه. الصواب انه لا حرج كما في هذه الحديث، انه يجوز الرهن وهو في الحضر. فيه ما اصاب عليه الصلاه والسلام من قله ذات اليد، هو سيد الخلق، اشترى طعاما لاهله سعيد ورهنها درعا من الحديد. فيه انه لا باس برهن حالة الحرب لاهل الذمه، أما الحربي الكافر الحربي فلا يعطى ولا يعامل معه، لا يعامل الحربي، ليس بينه إلا قتال. كافر الحربي لا يباع معه ولا يشترى ولا يرهن معه على الحرب، ولا يطعم ولا يسقى، ولترك حتى يموت ويقتل. أما الكافر ذمي الذي مستأمن الذي يدفع الجزية تحت الدولة الإسلامية، أو مستأمن استخدمه أو معاهد، فهذا لا بأس بمعاملته ولا يجوز قتله ولا أخذ ماله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. في هذه الحديث أنه لا بأس برهن آلة الحرب عند الذمي. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود، ويريد هنا السؤال: لما لم يتعامل مع المسلمين؟ لما لم يأخذ، لما لم يشتري من المسلمين؟ فلا يجعل المسلمين شيء. اشترى من اليهودي 30 صاع من الشعير ورهنه دعاء، يحتمل انه ليس لم يكن هناك متوفر عند المسلمين شيء، او النبي صلى الله عليه وسلم اراد التخفيف على اصحابه لانهم لا يرضون ان يعطيهم ثمن. او لبيان الجواز ومعامله هذا الكتاب، او لغير ذلك من الاسباب. نعم. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر من حديث. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد، واللفظ ليحيى قال عمر حدثنا، وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. وهذا في مشروعية السلم. في الحديث السابق هي جواز الرهن في السلم، والسلم والسلف يقال سلم ويقال سلف، وهو تقديم الثمن وتعجيل المثمن. تعجيل الثمن وتعجيل المثمن عكس الدين، عكس التأجيل. بيع التأجيل، بيع التأجيل يقدم المثمن ويتأجل الثمن، فبيع الدين تشتري سيارة من شخص 50,000 فتخفض السيارة وهي المثمن والثمن مؤجل 50,000. السلم بالعكس، تقبض الثمن ويؤجل المثمن، وهو عن يسلفك شخص أو يسلمك سيارة في الذمة، موصوفة في الذمة، والثمن مؤجل. لكن لابد من الإتيان بشرط السلم، وهو أن يكون إذا كان مكيلا يكون الكيل معلوما، وإذا كان موزنا يكون الوزن معلوم، ويكون الأجل معلوما. لابد أن ينضبط الصفات ويكون الأجل محددا. فمثلا يسلمك شخص سيارة 50,000 فتدفع على 50,000 والسيارة تكون في الذمة مؤجلة، يكون الأجل بعد سنة أو بعد 6 أشهر، ويكون أوصافها معلومة، صفة كذا، مدير كذا، سيارة يابانية أو كذا أو غيرها، وصفها كذا، مديرها كذا، تكون مربوطة بالصفات، ويكون الأجل محدد، ويكون الثمن معجل، كل من هنا ينتفع. فالبائع ينتفع بالثمن، يقضي به حوائجه، ثم إذا جاء الأجل يشتري له، ولا يستطيع أن يكون عنده. قد يسلف في أكياس السكر أو رز، تعطيه مثلا 50,000 100 كيس سكر و 100 كيس رز، وصفه في الذمة، إذا جاء الأجل بعد سنة يشترى له. أو يسلف في تمر، يكون فلاح، سيعطيه من نخلة أو غير نخلة 100 كيلو سكري أو نبتة صيف، ويكون الثمن معجل مثلا 5,000 أو 10,000، موصوف نوع التمر محدد الأجل،

أن غير الأقراص كذلك، وهذا هو الصعب، أن إذا احتاج الناس إلى سلعة يكون حكمها حكم الطعام لوجود العلة ودفع الضعف. يحتاج الناس إلى سلعة ولو لا تكون طعاما فلازم الإنسان أن يحتكرها. أما إذا اشترى الإنسان الطعام في وقت الرخص فلا حرج، فالرخص ثم باعه في وقت لا حرج، لكن من يعطى هي يشتري في وقت الغلاء قلة الأقوات ثم يضيق على الناس ويبيع في الغلاء لا يحتكر إلا خاطئ، هذا نهي نفي معنى النهي، ويفيد النهي والتحريم، لأن النهي على الشيء يدل على نفي يلزم من النفي، واللازم يدل على المزول. نعم. نعم، إذا احتاج الناس الناس بحاجة إليها دفع للضرر. الجمهور على أن الحكم يكون في الأقوات خاصة، لكن الصواب أن يقاس عليها غيرها إذا كان الناس يحتاجوا إلى سلعة ولا يكون طعاما، فلا يجوز للإنسان أن يحتكرها ويضيق على الناس. نعم، لأن المعنى يقتضي العلة دفع الضرر على الناس، إذا كان الناس يحقهم ضرر في السلعة فلا يجوز أن يحتكرها ويشتريها في وقت الغلاء ويضيق على الناس. نعم. قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر. قال مسلم يعني ما مسلم، حدثني بعض أصحابنا، أنا مجهول هذا البعض، هذا من الآثار المقطوعة، الآثار المقطوعة قليلة في صحيح مسلم تقارب 14، هذا منها مقطوع، حدثني بعض أصحابنا مجهول، هذا البعض مجهول يكون منقطع. نعم. قال مسلم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى. أما قول سعيد المسيب وما كان يحتكر فقيل الله قال كان معمر يحتكر، فهذا يعني كأنهم تعولا أن هذا النصيص بحاجة إليه في نوع من الطعام من الزيت أو غيره، فتأول أن النصيص بحاجة إليه ثم احتكار لأنه اشتروا من الزيت في وقت، وتأول أن النصيص بحاجة إليه وأن هذا ليس الاحتكار معه. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي حاء وحدثني أبو الطاهر وحمل من احتكر على المسلمين طعامه ضربه الله الجذام والإفلاس، لك يحتاج إلى مراجعة سند الحديث. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. وهذا في التحذير من كثرة الحلف، وأنه يدرج السلعة ثم يمحق البركة، المنفقة للسلعة يعني يروجها ويدرجها، فليحلف والله اشتريت بكذا، والله ما بعت بكذا، والله ما دخلت عليه بكذا، يطمئن المشتري يسمع يحلف والله ما بعت على أحد من غيرك بأكثر أقل من كذا، أو والله ما دخلت عليه بكذا، والله ما اشتريتها بكذا، يدرجها ويمشيها وينفقها بالحلف، لكن الله يمحق البركة. هذا فيه تحذير من كثرة الحلف في الشراء، وأنه منفق للسلعة يعني يروجها، ولكنه

حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو ابن عم عمر بن الخطاب لأن أروى ظلمته وادعت أنه خشي من أرضها فقال كيف أخشى من أرضها وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة سبع أراضين في دليل على أن الأرض سبع طبقات ويدل على أن قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن سبع سماوات بعضها فوق بعض فكذلك الأرض سبع أطفال بعضها فوق بعض وفي الرد على مقالها سبع ثقالين كان سبع ثقالين كيف يطوقها ويدل على الوعيد الشديد على من ظلم الأرض وأنه يكلف حملها أو يجعل طوقة في عنقه ويطول عنقه كما جاء أن الكافر في النار يعظم فيكون ضرس الكافر في النار أعظم من جبل أحد يعظم الخلق على صلى الله عليه وسلم والعافية في دليل على أن من ملك أرضا ملك قرارها وهوائها طوقهم وخمس الأراضي فإذا ملك أرض يكون ملك القرار فليس لأحد أن يحفر تحت أرضه خندق ويقول أنا إني ما زئت بيته يقول فتحت الأرض ملك له وكذلك الهواء فهواءها من فوق ليس أحد أن يبني فوق أرضه أو شيئا فوق بيته لأن من ملك الأرض ملك قرارها وهواءها فالهواء له حكم الأرض ولهذا أفتى العلماء وهكذا العلماء بأن السعي في بين الصفا والمروة يكون في الدور الثاني ويكون في الأرض لأن الأرض وكذلك الطواف الدور الثاني لأن الهواء له حكم قرار وكذلك أيضا الذي يصلي على جبل أبي قبيس ويستقبل الكعبة وفوق الكعبة يستقبل الهواء هواء الكعبة سمته لأن الهواء له حكم قرار كل هذا المقصود من هذا الحديث ملك الأرض ملك قرارها وهواءها ولهذا فإن السعي يكون في الدور الثاني وإن لم يكن على الأرض على الهواء كذلك الطواف فيه دليل على إجابة دعوة المظلوم وأن دعوة المظلوم مجابة إن أروى خاصة سعيد بن زيد كذبت عليه وادعت أنه خشي من الأرض فدعا عليها قال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها فاقتلها في دارها فأجيبت دعوته فعمي بصرها ثم سقطت في بئر فيها فكانت قبرها ظاهر أنها ما خرجت منها وأنها صارت البئر قبرها قبرا لها نعم حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت كان مروان أمير المدينة ذاك ثم آلت إليه الخلافة نعم مروان بن الحكم نعم قال هو أول خلفاء بني أمية نعم فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. نعم، ظاهرها أن تركها لها، الأرض دعت ولم يأخذها، لكن في الحديث هنا قال لا أسألك بينة غير هذا. ظاهرها أنه أتى ببينة وأنه أراد أن يأتي ببينة، لكن مروان قال لا أسألك بينة غير هذا الحديث، أنا غير رواية الحديث. يكفي هذا رواية الحديث، هو صحابي الجليل ناصره مسلم بالجنة، فلا يمكن يخالف الحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم اكتبها في أرضها. نعم. غير الأرض التي عليها النزاع. هي الأرض التي نزل. الأرض ليه؟ نعم. قال اكتبها في أرضها. في أرضها التي ادعت عليها. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. نعم، وهذا أبعيد الشريف فتزلزل له قلوب الحي، يطوق من سبع أراضي سبع طبقات، يطوق يجعل طوقا في عنقه أو يكلف حملة، صلى الله عليه وسلم من يتحمل هذا؟ نعم. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث قال حدثنا حرب نسل سهل في هذا والعباد تجده إذا سنحت له فرصة لضعف إيمانه يقدم المراسيل بينه وبين جاره، يقدمها شبر أو ذراع أو أمتار لا يبالي، المهم أنه يستطيع. قال الناصر حال ما حل بيده والحرام ما عجز عنه ولم يستطع، إذا استطاع أخذ أمثال من أرض جاره، وإذا كان عنده بينة وعنده صك أحسن. نعم. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو ابن شداد. هذا الشاهد يقول تعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، هذا من عذاب كبير لمن ظلم الأرض، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو ابن شداد قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه فكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال أخبرنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة فذكر مثله. حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع. وهذا في لأن سبعة الأذرع تسع الإبل والحمير والأحمال، أحمال الحطب والحشيش التي كانت في الأزمان السابقة، سبع تذرة كافية لمرور البعير الذي عليه الحمل والحمر والخيل وغيرها. إذا تغيرت الأحوال فإن الحاكم يجتهد، في هذا الزمان تغيرت الأحوال صارت سبع تذرة لا أتكفي، صارت أجهزة السيارات الآن مثل الشوارع الواسعة، هذا بحسب الأحوال. نعم، لكن في الأزمان السابقة سبع تذرة كافية. نعم. كتاب الفرائض. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم واللفظ ليحيى، قال يحيى اخبرنا، وقال الاخران حدثنا ابن عينه عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان ان اسامه بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. والكتاب هنا كتاب الفرائض، هذا الكتاب من وضع الإمام مسلم، فالكتاب الفرائض كتاب الهبات كتاب الحج، أما الأبواب باب كذا فلم يبين الإمام مسلم، وإنما باب الشرح الأبواب من النووي الشارح، لكنه ركبها رحمه الله رضي عنه الإمام مسلم، ركبها ترتيب بديع جاهزة، وجدها مثلا النووي وغيره الأبواب على حديث مرتبة استنبط، ما عليه إلا أن يستنبط باب مناسب للحديث، فهذا تجد التبويبات في الشرح أصلا، والكتاب في المتن، الكتاب هذا من وضع الإمام مسلم كتاب الفرائض، ولهذا يغلط بعض الناس يقول باب كذا ويقرأ في صحيح مسلم ما تقول باب كذا، لأن هذا ليس من وضع الإمام مسلم، إنما الكتاب لا، كتاب الفرائض هو من وضع الإمام مسلم، أما الأبواب التفصيلية باب كذا باب مكتبة هذه لم يضعها مسلم، لكنه رتب الأحاديث ترتيب بديع بحيث أن الشراح وجدوا الأحاديث مرتبة فاستنبطوا لها أبواب مناسبة. والفرائض جمع فريضة، يقال عالم وعصر مشتق من الفرض، والفرض يطلق على معاني من الحز والتقدير، وأما شرعا فتطلق على المواريث، والفريضة أو الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، هذا الفرض في الشرع اللغة يطلق على الحز والتقدير، لأن السهمان الورثة مقدرة لهذا يطلق على التقدير، فالفرض شرعا نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، والفرائض تطلق على الواجبات، ولكن الصلح على فاقها على أحكام المواريث سمى فرائض. حديث أسامة هنا لا يرث المسلم كافر ولا المسلم كافر نص في منع التوارث بين المسلمين والكفار من الجانبين، نص في أن منع التوارث بين الكفار والمسلمين من الجانبين، فالمسلمون لا يرثون الكفار والكفار لا يرثون المسلمين، نص هذا نص صريح. أما أحد الجانبين وهو يرث الكافر المسلم هذا مجمع عليه، أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما أرث المسلم الكافر ففيه خلاف، جمهور العلماء على أن الكافر على أن المسلم يرث الكافر، وقال آخر من العلم أن المسلم يرث الكافر، واستدلوا بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، قال المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، ولعل القائلين بذلك يبلغهم هذا الحديث، لأن الحديث نص تماما لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مطلقا، قال بعضهم أنه يرث المسلم الكافر بالولاء، إذا كان له عبد اعتقه وكان كافر فإنه يرث بالولاء، كابل الصواب منع التوارث كما دل عليه الحديث، ما دل عليه الحديث أنه لا توارث بين المسلمين والكفار من الجانبين، نعم. الأصل ما يختم عليه إلا إذا حكم السارق، حكم القاضي بردته وقتله فامتنع التواضع، لأن ترك الصلاة كسلا فيه خلاف. المتأخرون يرون أنه لا يكفر كفرا في خدمة لله، إذا وما دام فيه خلاف فحكم الحاكم يرفع الخلاف. القاضي إذا اختار أحد القولين حكم عليه بالردة يقتل ولا يكون تواضع، وإذا اختار القول الثاني فإنه وقتل حدا فإنه يكون توارث. أما إذا كان مسكوت عنه فالأصل التوارث، هذا الأصل لا بد يحكم الحاكم بردته ثم يقطع التوارث. نعم نعم نعم نعم. لا يرث المسلم الكافر، وآخر من أهل العلم فالجمهور قال يرث. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد وهو النرسي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. حدثنا أمية بن مسلم العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال إسحاق حدثنا وقال الآخر عن أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وحدثني محمد بن علاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن أبي أيوب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم. نعم. وهذا حديث فيه أنه يبدأ بأهل الفرائض تقسم ترك على الفروض، فما بقي فإنه كل العصر. قولوا لأولى رجل ذكر يعني أقرب، لأقرب رجل ذكر المراد بالأولى هو الأقرب. فالفرائض يبدأ بها أولا ثم البقي كل العصر. فإذا مات شخص عن بنت وأم وأخ، فإن الأم لها السدس والبنت لها النصف والباقي للأخ، قليل أو كثير. وإذا كان بنت وأم وأخ وعم فإن الشركة تقسم على أول على أهل الفروض، يأخذ بنت النصف والأم السدس والباقي للأخ وليس العم شيء، لأن الأخ أولى من العم يعني أقرب. وإذا كان أخ شقيق وأخ لأب فإنه يقدم الأخ الشقيق لأنه أقرب. وإذا كان أخ لأب مات عن أخ لأب وابني أخ شقيق فإن الأخ إن المالك كل الأخ لأب لأنه أقرب من الأخ الشقيق، وهكذا. نعم. هذا ما أقول من ألحق الفرائض بأهله فما بقي فلأولى رجل ذكر يقرأ، ما بقي لكل العصر، والعصر له يقدم الأقرب في الأقرب، والعصر له جهات بنوة ثم أبوة ثم جدودة ثم أخوة ثم بنو أخوة ثم عمومه وبنوهم ثم ولاء، هذه جهاتهم، كل جهة تقدم على الجهة التي بعدها. والأخ الشقيق ولا العاصب إذا انفرد هنا يأخذ جميع المال، عصبه أقسم عصبه بالنفس وعصبه بالغير وعصبه بالغير. العصب بالنفس هو الذي يدري بدون واسطة بنفسه، العصبه بالغير الأخوات الشقائق مع أخوتهم والأخوات الأبناء مع أخوتهم، والعصر مع الغير الأخوات مع البنات أخوات الشفاء، وهذا العصر بالنفس، العصر بالنفس من أحكامه أنه يأخذ مع أبقى الفروض، إذا كان معه صاحب فرض يأخذ مع أبقى الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع أعمال، وإذا لم يبقى شيء من التركة فإنه يسقط، إلا ثلاثة لا يسقطون، لا يمكن يسقطون، الأب والابن والجد، هؤلاء لا يسقطون، لا يبقى لهم شيء، لأنهم يحجبون كثيرا من الورثة. نعم. حدثنا عمرو بن محمد بن بكير ناقد قال حدثنا سفيان بن عينة عن محمد المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال. حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيان فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذا الحديث في فوائد من مشروعية زيارة المريض، ومشروعية الزيارة ماشيا إذا تيسر، مشروعية زيارة الأكابر والرؤساء لأصحابهم ومتبوعيهم، وفيه أن صب الماء على البريد يفيده وهو من العلاج، إلا إذا كان مرضه يضره الماء كأنواع من الحمى التي لا يفيدها الماء. وفيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده من البركة وليصب عليه من وضوءه، وهذا خاص به لا يقص عليه غيره كما قال النووي في التبرك بآثار الصالحين، هذا غلط، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة لم يفعلوه مع غيره من الصحابة، ولأن التبرك بغيره وسيلة للشرك. وفي النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي في الأحكام، ولهذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عليه الميراث وآية الكلالة. في تمسك لمن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، وفي أن العالم يتوقف عن في المسائل التي لا يعلم حكمها، قال رسول الله أشرف الخلق ما أجل توقف في قصة الرجل الذي جاء في الحج في العمر متضمخ بالطيب ولبس جبة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي حتى نزل عليه الوحي ثم أجابه، قال إن السائل اغسل عنك أثر الخروق وانزع عنك جبة واصنع في عورتك ما أنت صانع في الحج. كذلك ينبغي للعالم أن لا يجيب إلا بعلم، ولا أعلم نصف العلم، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله قال لنبيه وما أعلم من المتكلفين، وإن من العلم أن تقول لما لا أعلم لا أعلم، فقلت لا أعلم علم نصف العلم، لأن العلم نوعان نصفان، علم تعلمه هذا تجيب، والنصف الثاني لا تعلم تقول لا أعلم لا أعلم، ولهذا صار نصف العلم. والعالم إذا ترك لا أدري أو لا أعلم أصيبت مقاتله. نعم. نعم صب الماء يفيد، هذا ذكر طبعا انه يفيد، ولهذا افاق جابر الماء جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مرض قال صبوا علي من سبع خرط ثم يفيق ثم يغمى عليه، فما يفيد المريض الا في بعض الانواع من المرض من انواع من الحمى، لا يفيد هذا الحمى التي صار فيها يسمى البرد او ما اشبه، هذا لا قد لا يفيده الماء. نعم. أحسن الله عليك. حدثني محمد بن حاتم بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني السلمة يمشيان فوجداني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فقلت في دل على أن المريض تنفذ وصيته وله أن يوصي ولو كان في مرض الموت إذا لم تبلغ الرفية الحكوم تنفذ تصرفاته ولو كان يوم عليه بعض الأحيان فإذا أفاق وعقل فله أن يوصي ولا يوصي في وقت الغيب ولكن في وقت الإفاقة. وهذا الحديث الأول في رواية سفيان بن عيينة قال نزلت آية الكلالة يستفتونك أولادك في الكلالة في آخر سورة النساء. وفي الرواية الثانية رواية ابن جريج قال فنزلت آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح النار أن الاختلاف هذا بسبب الرواة وأن جابر لم يعين الآية لكن الذي عينها الرواة والصواب ما عينه ابن جريج وأن الذي نزلت هي آية الميراث. وإن كان جابر في ذلك الوقت كلالة ليس له ولد ولا والد لكن آية الميراث فيها كلالة وإن فيه قول تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكم يورث الكلالة. وأما آية الكلالة التي في آخر سورة سيستفتونك أقول له فيكم في الكلالة من آخر ما نزل القرآن. وجابر كان مرضى في مكة قديم فليست نزلت فيها يستفتونك أقول له فيكم في الكلالة لكنها نزلت بعد ذلك تفصيلا لآية الميراث. ولهذا كان الصواب أن رواية ابن جريج نزلت آية الميراث. أما آية الكلالة نزلت هذه من آخر ما نزل من القرآن. جابر مرض قديم في مكة والذي عين هذا إنما هو الرواة قال فنزلت الآية. نعم. أحسن الله عليه. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين فوجداني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث. نعم. هذا بعد ذلك شفاه الله وعاش دهرا طويلا. نعم. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله إنما يريثني كلالة فنزلت آية الميراث. فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت. هذا يدل على أن العينة آية الرواة والصواب الذي نزلت آية الميراث لا آية الكلالة. آية الكلالة نزلت في الآخر تفصيلا لآية الميراث. من نزلت آية الميراث لأن مرض كان قديم مكة وآية الكلالة نزلت بعد ذلك من آخر ما نزل من القرآن. نعم. أحسن الله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن سميل وأبو عامر العقدي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. وآية الصيف هي آخر آية آية الكلالة يستطيعونك أقول الله أفتكم بالكلالة إن أمر هلك ليس له ولد وله هذه أشكلت الكلالة أشكلت على عمر مع جلالة قدره مع أنه واضح بالحمد لله الكلالة من لا ولد له ولا والد ولهذا كان عمر رضي الله عنه أشكل عليه أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام حتى طعن في صدره وقال تلك آية الصيف وهي آخر آية يستطيعونك قل الله فيكم في الكلالة وهذا من عجيب القرآن أن الله تعالى ما بين الكلالة الله قادر على أن يقول الكلالة من لا ولد له ولا والد ولكن الله سبحانه وضح ذلك لمن تدبر وتأمل واضح لأن الآية واضحة لمن تدبر لأن الله تعالى بيّن ميراث الأخوة ومن المعلوم أن الأخوة لا يرثون مع الأب مع وجود الأب أو مع وجود الأبناء فدل ذلك على أن كلام لا ولد له ولا هذا واضح يستثونك قول الله أوتيكم بكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا حرص وترك ورث الأخوة لو كان هناك أب ما ورث الأخوة أو كان هناك ابن ما ورث الأخوة دل هذا على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد فهو واضح لكن أشكلت على عمر وكان يكثر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حتى طعن في صدره وقالت فيك آية الصيف يعني واضح في ورث الأخوة في دليل على أن العالم الكبير والإمام قد يخفى عليه شيء من العلم وإن كان عالما كبيرا كما خفي عليه في مسألة التيمم عند عدم الماء في قصة مع عمار في أسماء قصة مع عبد الله بن مسعود. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم آخر ما نزلت فلا يمكن أن تكون اللي نزلت في قصة جابر لأن جابر مرض في مكة قديم. نعم صلى الله عليه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن آخر سورة أنزلت تامة سورة براءة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن البراء بمثله غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية أنزلت يستفتونك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي حاء وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. وهذا نعم، وهذا كان النبي في أول الأمر عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من لا عليه دين، ويقول صلوا على صاحبكم، تحذير للأحياء من التساهل بالديون. ثم بعد ذلك لما فتح الله عليه الفتوح كان يقضي الديون عليه السلام، قيل من مال المسلمين ومال المصالح أو من ماله الخاص. ولهذا اختلف العلماء في الولاة بعد هل لهم أن يقضوا الديون، فمن قال إنه قضى من مال نفسه قال لا يقضي الديون، ومن قال من مال المصالح قال يقضي الديون. هذا هو الصواب، الصواب أن ولاة الأمور عليهم أن يقضوا الديون ويقوموا بكفالة الأيتام والأرامل والمحتاجين من بيت المال، إذا كان في بيت المال سعة، فعليهم أن يقضوا ديون الميت الذي ليس له وفاء، وأن يقوموا بكفالة أيضا الأيتام والأرامل والعجزة والمحتاجين والفقراء. كل هؤلاء بيت المال يكفلهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فعلي، ومن ترك عيالا فعلي وإلي كما اللفظ الآخر، فله من ترك ضياعا يعني أولاد ضائعين، فله من ترك كلا يعني ثقلا و الأولاد والعجزة، هذا سمو كل. ومنه قول خديجة في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تحمل كل، في وصفه تتحمل الأثقال وتقوم بحوائج المحتاجين والمنقطعين من الأيتام والمرضى والعجزة. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل الحاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب حاء وحدثني ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد هذا الحديث. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. هذا كثيرا ما يحلف بالقول الذي يفس بيده، يفس العباد بيد الله، إن على الأرض النافذ بمعنى ما، بمعنى ما، إن ما على الأرض. نعم. والذي يفس بيده، نعم، والذي يفس بيده، والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. نعم. أقولها أنا أولى به من نفسه، كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته، من ترك دينا ضياعا فعلي، ترك دينا فإني أقضي دينه من بيت المال مصالح المسلمين، أو ضياعا بل أولادا ويعن عيالا وأولادا ليس لهم من يقوم بنفقتهم فإني أنفق عليهم من بيت المال وأتحمل ذلك، ومن ترك مالا فإن ورثته يرثونه لا آخذ منه شيئا. نعم. صلى الله عليه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل أيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني. ضيعهم ضيعا يعني أولاد ضائعين ليس لهم من يقوم بكفايتهم. نعم. فإني أنفق عليهم بكل ما. نعم. الله عنك. فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. يعني قدم ورثتهم الذين يرثون ماله. نعم. حسن الله عليك. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا. نعم. كلا يعني شيء ثقيل. قال خديجة إنك تحمل كلا كالأولاد والأيتام والفقراء وغيرهم. نعم. والضائعين والنساء الأرامل والمطلقات. نعم. هذا من الكلب اللي يتحمل عليه الصلاة والسلام ويتحمل بيت المال ولا في الأمم بعده ينفقون عليه الأيتام والمحتاجين والأولاد الضائعين والمطلقات والأرامل وأصحاب الديون وغيرهم. نعم. عفى الله عنك. وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث غندر ومن ترك كلا وليته توليت أمره. نعم. توليت أمره وأنفقت عليه. نعم. عفى الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبات. نعم. شيئا. نعم. احتمال. نعم. نعم. كان في أول هجرة في مكة. هذه قصة سعد قال المالك. نعم. في أول هجرة. نعم. نعم. نعم. يسار أفضل يسار أفضل من عفا الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. صح.